عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول بيرون في مقدمة ترجمته الفرنسية لكتاب كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل: يعد أبو بكر ابن المنذر البيطار من كبار العلماء الذين تخصصوا في بيطرة الخيول، وكتابه كامل الصناعتين البيطرة والزردفة، والذي يسمى كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل يعتبر من أهم الكتب في هذا المجال، إذ يصف البيطار فيه أهم الأمراض التي تصيب الخيول وكيفية علاجها ووسائل ذلك من أدوية وخلافه. كيف حالك يا حبار؟ دعك من حالي وخبرني فيما مجيئك أيها الكاتب. لم أعد كاتبا. كيف؟ تسبب أحدهم في عزلي من منصبي، وأريد أن يعزل من منصبه مثل ما حدث معي. وما منصبه؟ هو بيطار السلطنة. كيف تريد مني أن أعزله من منصبه؟ أتظنني وزيرا أم قائدا كبيرا؟ تشغل عقلك العبقري هذا لتختلق له مشكلة تجعل السلطان الناصر يعزله يا حبار؟ هذه أمور تحتاج إلى وقت وتخطيط وعمل كثير، فما رأيك لو انتقمنا لك منه بطريقة أسهل من هذه التي تقترحها؟ ماذا تقصد؟ نقتله. لا. لماذا؟ أريد أن يذوق مرارة العزل. هذا عمل صعب أيها الكاتب، وربما كلفك كثير. أنا مستعد يا حبار. إن كان الأمر كذلك فلا بأس، أعطنا شيئا من المال يعيننا على التفكير. ما بك يا بيطار؟ إيه؟ لا شيء يا عزيزتي، لا شيء. ألم تذهب إلى السلطان الناصر؟ بلى بلى. ولماذا تتلكأ إذن وقد بعث لك السلطان يطلبك؟ في الحقيقة يا حبيبتي أنا أضن بالوقت، فأنا أريد أن أضل بجانبك طوال عمري. بيطار، أحقا تقول؟ لو كان باستطاعتي لمكثت طوال العمر واقفا أمامك متفكرا في جمالك يا حبيبتي. اذهب الآن للسلطان حتى لا يغضب منك، وحين ترجع أعد على مسامعي هذا الكلام الجميل. إلى اللقاء إذن يا حبيبتي. إلى اللقاء. معا سنبدأ السلام ها هنا معا، ونبدأ الطريق ها هنا معا، ونعشق الذي يكون في الدنيا معا، ونرقب المدى معا، نظل دائما معا معا معا، نقص قصة اللقاء والهوى معا، نعيد ضحك الرضا معا، ونفتح الكتاب، نقرأ الضحى معا، ونقرأ الحدائق الولود والحقول والشذا معا، ونصعد الربا معا، نسير في الدروب عاشقين كي نزف مولد المنى معا، نبشر الزهور بالشذا معا، نبشر السماء بالضيا معا، نظل دائما معا معا معا معا، سنقطف الجنى معا، نعطر العروق باللقاء ننتشي معا، ونبدأ الزمان ناضرا معا، نقبل اللقاء حانيا وصافيا معا، ونعشق الرضا معا، نظل دائما معا، نظل دائما معا معا معا. هذا الرجل هو أعظم من حكم مصر والشام. صدقت والله يا بائع التمر، لقد ألغى المكوسة والضرائب، بل قل ألغى بعضها وخفض البعض الآخر. احسب معي، لقد ألغى مكس الغلال الذي كان يكبى لصالح الجنود بواقع درهمين ونصف على كل أرداب. نعم، وألغى الضريبة التي كانت تؤخذ على الملح، وألغى الضريبة التي كانت تؤخذ على طرح الدجاج في الأسواق، وألغى ضريبة المعاصر، وألغى الضرائب التي كانت تؤخذ على البغايا، وألغى الضريبة التي كانت تؤخذ من المساجين، حيث كان كل سجين يدفع ضريبة عن سجنه كل يوم. نعم، أما الذي خففه فهو لا يتعدى إلغاء نصف ما كان السماسرة يتقاضونه عند التوسط في البيع والشراء، حيث كانوا يتقاضون درهمين عن كل 100 درهم فجعلها درهما واحدا. صدقت يا بائع القمح. وبداية هذا الأمر حيث أمر مولانا السلطان في بداية هذا العام بإعادة مسح بلاد مصر لإعادة توزيع حاصل خراجها على بيت المال والأمراء والأجناد بصورة أكثر عدلا. الذي ساعد على تحسين الأحوال يا إخوان أن مولانا السلطان انتهز هذه الفرصة لكي يخفض أقطاع الجند، فصار يتراوح ما بين 3,000 إلى 10,000 درهم بعد أن كان أكثر من ذلك. صدقت يا أخي. وخفض أقطاع الأمير فصار يتراوح ما بين 10,000 إلى 40,000 درهم وكان في الأصل أكثر من ذلك بكثير. نعم، ولم يكن ليتم ذلك إلا بإلغاء ما كان يستقطع من الناس في صورة ضرائب لكي يبتلعه هؤلاء الذين لا يستحقون أن يقتطع لهم من أقوات الناس. المهم أننا لم نرى سلطانا يجرؤ على اتخاذ مثل هذه القرارات لكي يخفف عن الرعية. الناس تدعو لك في كل مكان من أرض مصر يا مولاي السلطان الناصر محمد ابن قلاوون. الحمد لله أننا استطعنا التخفيف عنه. المهم، ما أخبار كتابك كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل؟ ما زلت أكتب فيه يا مولاي السلطان الناصر. وما الموضوع الذي تكتب فيه الآن يا بيطار؟ التنعيل يا مولاي. حدثنا عما كتبته في ذلك. التنعيل هو تثبيت النعل بالحافر لصيانته ومنع تآكله ولمنع انزلاق الخيول على الأرض المبللة الزلقة. هذا شيء جميل يا أبا بكر البيطار. والتنعيل من أعمال البيطار، والتنعيل الجيد يتطلب 4 أمور أساسية. ما هي يا بيطار؟ أولا، يجب أن يعد الحدو ليطابق الحافر ويلاصقه تماما، بحيث لا يكون في أحدهما أو كلاهما أي ارتفاع أو انخفاض أو بروز. وثانيا، يجب ألا تتجاوز حافة الحدو الخارجية دائرة صحن الحافر، وإن وجد اختلاف بينهما فيصلح الحدو ليطابق الحافر ولا يعمل العكس، أي لا يصلح الحافر بالسكين ليطابق الحدو. هذا عظيم. ها، وثالثا؟ ثالثا، يجب أن يكون الحدو متينا خفيف الوزن ويبدل كل شهر. رابعا، يثبت الحدو بالحافر بأقل عدد ممكن من المسامير. وللبيطار أدوات رئيسية يجب توافرها ليستطيع القيام بمهمة التنعيل هذه على الوجه الأكمل، وهي سكين الحافر والمبرد والمطرقة والسندان والمسامير. عفوا يا مولاي السلطان الناصر. ماذا حدث أيها الحاجب؟ هناك أمر أعزك الله. ما هو؟ تكلم. هل تأذن لي يا مولاي بالانصراف الآن؟ لا بأس يا أبا بكر البيطار. شكرا يا مولاي. انظر يا راغب، ماذا يا عرفان؟ انظر، انظر من يسير هناك. إنه حبار، حبار زعيم الأشرار. إن نزوله إلى القاهرة له معنى واحد، هو أن أحدهم سيقتل عاجلا. أنا لا أدري كيف يتركون رجلا كهذا مطلق الصراحة هكذا. اسكت اسكت اسكت، ليس لنا صالح بهذا. من؟ افتح يا امرأة. من أنت وماذا تبغي؟ أبغي يوسف بن منصور السائس. ومن أنت؟ هو بالضرب؟ نعم، فمن أنت؟ افتحي لعنك الله. أتلعنني يا جبان؟ أنا جبان؟ أنا جبان تقول؟ إنني جبان. من؟ حبار؟ هذه المرأة زوجته؟ أجل؟ تقول إنني جبان. عفوك يا حبار، عفوك. تفضل بالدخول، تفضل يا سيدي، تفضل. تقول إنني جبان. اذهبي إلى داخل الدار قاتلك الله. استرح استرح يا حبار، وأرجو أن تعفو عن زوجتي. وي، هذا حبار القاتل؟ أنا سأعفو عنك وعن زوجتك أدامك الله لنا، ولكن سأعفو عنكما بشرط. ما هو؟ كان أبو بكر البيطار يعيش سعيدا مستمتعا بتحقيق النجاح، وهو يكتب مؤلفه العظيم كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل، ويراه يكبر مقالة بعد مقالة، فيشعر أن مقامه يكبر معه ومكانته ترتفع، ليس في سلطنة محمد بن قلاوون فحسب، وإنما أيضا في ساحة العلم والعلماء، فقد كان يدرك أهمية كتابه حق الإدراك. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.